تغطيه كتغطيه مقابله في مجله المجاهد بان الذين يقاتلون الافغان الشيوعيين لانهم اذا قالوا لا اله الا الله فلا يقتلون لانهم يقول لا اله الا الله يصلون ويزكون الى غير ذلك. فالان موجود من المجاهدين الذين يقاتلون من الموجود في افغانستان غالبهم على هذه الشافله يقولون نحن المسلمون ونحن نقول لا اله الا الله ونحن نصلي فلماذا تقاتلون ايها المجاهدون؟ ونجيب بنفسه يقول انا مسلم ولا اقبل احد معي جندي الا وهو يصلي فلماذا تقاتلون؟ انما انتم اتبعتم هؤلاء الوهابيون الذين يقاتلوننا وكذا وكذا واتبعتم هؤلاء العرب فكيف نقول لهؤلاء؟ هذا اشكال عندك؟ نعم لان الان الاخوان المجاهدون يقاتلون فيهم كيف يقاتلون المسلمون؟ إذا كان إشكال عندك مو بس عن نجيب فهذه مشكلة كبيرة. أما إذا كانت عن نجيب فلا إشكال لأنه رجل رضي بقتال المسلمين لأنهم يطلبون الحكم بما أنزل الله. فهو في رأيك أنزبة ما دام الكلام معك مو مع نجيب فهو باغي ولا ليس بباغي؟ أكثر من باغي كمان. وما رأيك في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ هل طلب نجيب بالصلح لما كان قويا فأبى؟ أبى. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا كان نجيب باغيا بل كافرا فهل هناك إشكال في شرعية قتاله؟ لو صدر هذا من نجيب لكان غير مقبول منه فكيف من مسلم؟ الآن تقول أنت في المجلة أنه لا يقتل أي شخص يقول لا إله إلا الله لا يقتل. مين يقول؟ في المجلة في المقابلة. أي مجلة؟ مجلة المجاهد في الأمارات العام الماضي في المقابلة مع الشيخ عبد الرزاق مجاهد. ايه يعني انا افتي طبعا اذا لانه الصوره التي طرحت وطرحت علي ايضا في هذه الرحله حينما يقع الاسير الشيوعي تحت يد المسلمين وقبل ان يقع تحت يد المسلم يرفع رايه الاسلام فيقول اشهد ان لا اله الا الله هذه الصوره انا اقول لا يجوز قتله لأني سأقول الآن افترض 10 من هؤلاء 20 100 200 إلى آخره رأوا أنفسهم تحت ضربة سيف المسلم أو بندقيته أو نحو ذلك رفع راية الإسلام ألا يمكن أن يكون فيهم واحد على الأقل من بين هؤلاء العشرة أو العشرات أن يكون حقيقة قالها من قلبه؟ يمكن؟ طيب فحينئذ ألا يمكن على التعيين كل من قال في هذه الصورة لا إله إلا الله الاحتمال السابق لا يزال قائما كما كان في عهد الرسول عليه السلام الذي أنكر على الذي قتل المشرك حينما رأى نفسه تحت ضربة السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاه وقتله فأنكر رسول عليه السلام عليه واحتج الصحابي كما يحتج الآن بعض الناس بالنسبة لهؤلاء الشيوعيين أن ما يقولون إلا خلاص من القتل. هذا هو جواب الرسول عليه السلام هل شققت عن قلبه؟ فحينئذ ما دام في احتمال أن هذا الشيوعي الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال عن عقيدة فلا يجوز قتل الجميع مع احتمال أن يكون هذا الواحد قد قال عن عقيدة وإخلاص فهذا هو الأصل. لكن لا يجوز معالجة على أساس مخالفة الشرع وتطريق احتمالات على هذا الحكم الشرعي